وعصمني به ربي سبحانه وتعالى أن أتقلب في المناهج المختلفة وأن أعتقد ما يخالف عقيدة السلف، فله في عنقي دين كبير، مثل ما عبر عنه الإمام أحمد رحمه الله لما كان يكثر الدعاء للشافعي ولا يترك له الدعاء في كل صلواته. فلما سأله ولده عبد الله من هذا الشافعي، أي ما محبتك له وما قدره عندك حتى لا تدع صلاة إلا وتدعو له فيها؟ قال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس. هذا جميل جميل فوق الشيخ به عنقي، لا سيما لما ذهبت إليه في أول رحلة لي إليه في شهر المحرم 1407 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأت معرفتي بالشيخ رحمه الله 1395 لما كنت أصلي الجمعة في مسجد عين الحياة خلف خطيبه البارع والواعظ الماهر الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله. فكنت أخرج من المسجد شأن كثيرين، فنطوف على البائعين الذين يبيعون الكتب، فننتقي بعض هذه العناوين المعروضة. فوقعت عيني يوما على كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التسليم إلى التكبير كأنك تراها، فأخذت الكتاب وقلبته وأعجبني، لكن لما نظرت في الورقة الأخيرة إلى ثمنه تركته، لأنه كان باهظ الثمن بالنسبة لي في ذلك الوقت، وكان ثمنه 30 قرشا. فتركته ومضيت أبحث عن كتب أخرى، فوجدت رسالة لطيفة لا تتجاوز 20 صفحة أو أكثر بقليل، بعنوان تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا للشيخ الألباني. فلم أتردد في شراء هذا الكتاب، وكان ثمنه 5 قروش. ومن لهفتي قرأت هذا الجزء في طريقي إلى مسكني من المسجد إلى البيت، مع خطورة هذا المسلك على من يمشي في شوارع القاهرة. ولكنني لما رجعت إلى مسكني أعدت قراءة الكتاب قراءة متأنية، فوجدته يدق بعنف ما ورثته من الصلاة عن آبائي، فندمت ندامة الكسعي أنني تركت الأصل، وكنت شديد الوجل ألا أجده عند بائعه عندما أرجع إليه في الأسبوع القادم. وظللت أدبر ثمن الكتاب طيلة هذا الأسبوع، ومن الله تبارك وتعالى علي بشرائه. فلما قرأته ألقيت الألواح ولاح لي المصباح من الصباح، وأحسست لأول مرة بفحولة وجزالة في حواشي الكتاب، مع أنني ما كنت أعلم لا قليلا ولا كثيرا عن أي كتاب من الكتب المذكورة في حاشيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. حاشية كتاب صفة الصلاة إنما هي في تخريج أحاديث الكتاب، ودرج الشيخ رحمه الله على تخريج أحاديث الكتاب تخريجا مختصرا، يعني لم يطل ولم يكن من عادته أن يطيل في التخريج ولا في التعليقات. ومع ذلك أحسست بهذه الفحولة والجزالة في هذا الكتاب، وصرت في كل جمعة أبحث عن كتب الشيخ الألباني عند البائعين. ففي الأسبوع الذي تلا هذا الأسبوع الذي اشتريت فيه كتاب صفة الصلاة، وقفت على المئة الأولى من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وأتاه السيد في الأمة. كان الشيخ زمان بينشر هذه المقالات في مجلة التمدن الإسلامي التي كانت تصدر في دمشق آنذاك، فكان كلما أصدر 100 حديث جمعها في كتاب ونشرها. فلما وقفت على هذا الكتاب غير حياتي وغير تفكيري بالكامل. والشيخ الألباني رحمه الله حرص في بداية هذه السلسلة على أن يبين للمسلمين الأحاديث الضعيفة والموضوعة المشتهرة بين الناس التي كنا نظن أنها صحيحة لكثرة ما يتداولها الوعاظ والفقهاء والمحاضرون والمفتون، مثل حديث صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر، ومثل حديث من أذن فهو يقيم، ومثل حديث المؤمن كيس فطن، ومثل حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، ومثل حديث بما تحكم يا معاذ؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي فلا ولا آله. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدر معاذ وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب رسول الله، إلى آخر هذه الأحاديث التي كنا نسمعها من أفواه الخطباء الجمعة والمحاضرين والواعظين. فبدأت أقرأ في مقدمة هذا الكتاب، وهي مقدمة ممتعة، مقدمة السلسلة الضعيفة مقدمة ممتعة، فشعرت بانجذاب شديد نحو هذا الفن، ولكنه الحقيقة عسكر علي الاستمتاع والاستفادة من خطب الشيخ عبد الحميد كشك. لأن الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله مع ما له من الفضل في الوعظ، وأن هذا الشيخ له دين في عنق كل شباب الصحوة الآن، تقريبا كل شباب الصحوة بدأوا معه، وهو الذي فجر فيهم الحب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولدين الله تبارك وتعالى، لما كان له من طريقة في الأداء متميزة لا يعني أعلم له نظيرا حتى الآن في طريقته الفريدة في عرض الخطبة. لكن الإشكال أن الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله لظروفه الصحية كما تعلمون أنه كان كفيفا، فكان يحتاج من يقرأ له، ثم إنه كان أزهريا، وطلبة الأزهر وأساتذة الأزهر يعنون عناية كبيرة بكتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، ويجعلونه في المرتبة الثانية تقريبا بعد القرآن، عوام الأزاهرة يجعلون كتاب إحياء علوم الدين بعد القرآن، ولا أعلم على بسيط الأرض كتابا أكثر كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب إحياء علوم الدين، لأن أبا حامد الغزالي كان مزجل بضاعة في الحديث، لم يكن له علم بالحديث لا قليلا ولا كثيرا، وما كان يميز بين الأحاديث المكذوبة التي ظاهرها الكذب الواضح، ولا بين الأحاديث المنكرة ولا بين الأحاديث الصحيحة، إنما كلما وجد حديثا يوافق غرضه أثبته. وهذا هو الذي جعل الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله يخرج أحاديث هذا الكتاب، وهذا التخريج موجود في حاشية الكتاب إحياء علوم الدين، التخريج اللي هو الصغير. العراقي له 3 تخريج على كتاب إحياء علوم الدين، التخريج الكبير ولم يتمه، والتخريج الوسط أتمه، والصغير أتمه، أما الكبير ففترت همته عن إكماله، ولكنه كتب نحو ثلث الكتاب، وتجد هذا التخريج الكبير في مبثوثا في ثنايا كتاب إتحاف السادة المتقين بشرح كتاب إحياء علوم الدين للزريدي صاحب القاموس، وهذا الكتاب مطبوع في 10 مجلدات، شرح كتاب إحياء علوم الدين وأخذ تخريج الحافظ زين الدين العراقي الكبير وبثه في ثنايا هذا الكتاب، ولكنه بكل أسف يعني لم يصح في مواضع كثيرة جدا من الكتاب إن هذا تخريج العراقي، فيخيل للقارئ إن هذا تخريج الزبيدي نفسه لأنه ما وضح وما بين. لكن العراقي اهتم بتخريجه الصغير اللي هو مطبوع حاليا في أسفل صفحات كتاب إحياء علوم الدين، فكان الشيخ عبد الحميد رحمه الله يحفظ أحاديثه من هذا الكتاب، فبدأت أسمع لأول مرة خطط الشيخ عبد الحميد كشف بأذني الناقد بالنسبة للحديث، وما عدت أسلم بأي حديث أسمعه منه، وصرت أشك في أحاديث كثيرة وبعضها كانت صحيحين لكن ما استوعبتها، فصرت أشك وأقول ربما كانت موضوعا، حتى جاء يوم، وهذا اليوم ذكر فيه الشيخ عبد الحميد الكشك رحمه الله حديثا في أثناء الخطبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يتجلى للناس عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة، فهذا أول حديث شككت فيه وقلت لنفسي هل هو صحيح أم ضعيف، ومع ذلك فقد انفعلت للحديث لطريقة إلقاء الشيخ الحديث ثم لصراخ الجماهير من حولي استحسانا وإعجابا. فلما رجعت قلبت السلسلة الصحيحة بحثا عن هذا الحديث فلم أجده، ثم وجدته بعد ذلك في كتاب المنار المنير الصحيح والضعيف لابن القيم رحمه الله، وكان في إحدى المكتبات، وفتشت عن الحديث في هذا الكتاب فوجدته، ووجدت أن ابن القيم حكم عليه بالوضع، قال إنه حديث موضوع أي هو كذب، فعزمت على أن أبلغ الشيخ عبد الحميد بأن هذا الحديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد رسخ في ذهني أن التحذير من هذه الأحاديث واجب أكيد. وكان الشيخ عبد الحميد كشف في جلسات بين المغرب والعشاء، فذهبت ووقفت في الطابور بعد الصلاة، كان الناس يسلمون عليه وكان يجلس في القبلة في المسجد، فسلمت عليه وهمست في أذنه بأن هذا الحديث موضوع وأن ابن القيم رحمه الله حكم عليه الوضع، فقال لي بل هو صحيح. ولم يكن هناك وقت للمجادلة لأنني تلميذ صغير والشيخ عبد الحميد شيخ كبير، وكان الشيخ عبد الحميد هو شيخي الأول والأخير في ذلك الوقت، يعني لا أخالفه في قليل ولا كثير، فتصور أن تقول ما كفت عينك في الدنيا وتسمع من شيخ من الشيوخ علما من العلوم ويستحوذ على قلبك، يكون يعني هذا الشيخ له من الهيبة في صدرك الشيء الكثير بحيث لا تستطيع أن تجادله، فهذا قد وقع لي مع الشيخ الألباني رحمه الله، فكنت كلما أردت أن أسوق اعتراضا عليه لا أسوقه بلسان نفسي أبدا ولا أستطيع، إنما أسوقه على لسان غيري حتى يتسنى لي أن أواصل النقاش معه لما له من الهيبة، وأنت في نهاية الأمر تلميذ فتجد يعني أن عباراتك تقصر ولا تستطيع أن تبلغ بعبارتك ما تجده في صدرك من الاعتراض، فلم يكن لك وقت للاعتراض، وقال لا هو صحيح، وبعدين سألني يعني عن علة الوضع في هذا الحديث فلم يكن عندي جواب، فقال لي يا بني تعلم قبل أن تعترض. حقيقة مشيت من أمامه خزيان، ولكن يعني هذا الخزي كان خزيا إيجابيا، خرجت من عنده وأنا كل حماس أن أدرس هذا العلم حتى أعلم ما هي العلة في وضع هذه الأحاديث ولا أقف هذا الموقف مرة أخرى. وكما قلت قبل ذلك في محاضرات كثيرة، فإن المرء قد يبدأ العلم لا يقصد به وجه الله، لا يقصد به وجه الله، ثم يرزق النية بعد، كما قال ابن جريج رحمه الله طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، أي أنه لما كان صغيرا ما أحسن عقد النية. أنت عارف الإخلاص يحتاج إلى دربة وممارسة وعايز وقت حتى يعني تدرك معنى الإخلاص. لكن الإنسان وهو في الصغر ما يدرك معنى الإخلاص، لكن إذا كان له نية حسنة في الموضوع فهو ماشي في طريقه يمكن أن يتفضل عليه رب العالمين بأن يحسن نيته في الطلب فيستقيم له أمره بعد ذلك. فبحثت عن شيخ يدرس يعني هذا العلم آنذاك، فدلوني على حلقة أو حلقات لشيخنا الشيخ محمد نجيب المطيري رحمه الله، وكان يعقد جلساته في بيت طلبة ماليزيا، وهذا البيت موجود في ميدان عبد باشا بالقرب من ميدان العباسية وبجوار كلية الهندسة، هندسة عين شمس. فذهبت إلى هناك فوجدت المسجد المكان غاصا بأهله. كان الشيخ رحمه الله يشرح في ذلك الوقت كتب الأربعة، كان يشرح صحيح البخاري وكتاب المجموع للنووي وكتاب إحياء علوم الدين للغزالي وكتاب الأشباه والنظائر للسيوطي. ولم يكن الشيخ يشرح مصطلح الحديث، لكنه كان أخرج كتابا مبسطا في علوم الحديث تحت عنوان تحت راية السنة تبسيط علوم الحديث، كتاب مختصر. فاشتريته وأقرأت هذا الكتاب ولازمت الشيخ في دروسه، وكان يتكلم عن قواعد المصطلح وهو يشرح في صحيح البخاري، كان يتكلم أحيانا ويشرح صحيح. المهم يعني لم يكدر يعني متعافي من بهذه الدروس إلا حط الشيخ المطيعي على الشيخ الألباني. الشيخ المطيعي كان ينتقص الشيخ الألباني في دروسه، وجرى لي مع الشيخ المطيعي رحمه الله موقف، وكنت كما قلت لكم غلاما في العلم صغيرا، فكدت أن أنقطع عن دروس الشيخ المطيعي بسبب رمزه للشيخ الألباني، حتى جاء يوما وكان الشيخ المطيعي في كتاب المجموع للنووي يتكلم عن قضاء الفوائد. معروف مذهب الأئمة الأربعة أن من ترك الصلاة عامدا يلزمه أن يعيد، يلزمه أن يعيد ولو لسنوات طويلة. يعني واحد مثلا سنه 20 سنة واحتلم وهو سنه مثلا 15 سنة 12 سنة وظل 5 سنوات أو 7 سنوات لا يصلي، فحكمه عند الأئمة الأربعة أن يعيد الصلاة حتى لو كان قد مر عليها زمان طويل. والشيخ ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة تعرض لهذا البحث واختار الرأي الذي اختاره ابن حزم وانتصر له، وهو أن الذي ترك الصلاة لسنوات طويلة لا يستطيع أن يقضيها، لا يستطيع أن يقضيها. ونقل كلام ملخص كلام ابن حزم وكان كلاما قويا مقنعا. فابن حزم يقول إن الله تبارك وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالصلاة لها طرفان وقتان، وقت أول ووقت آخر زي الصيام له وقت أول ووقت آخر، فمن أداها قبل الوقت لم تقبل منه، وكذلك من يؤديها بعد الوقت لم تقبل منه، إذ كلاهما ليس وقتا لها. وقال إن الفقهاء يجيزون إخراج الزكاة قبل وقتها، يجيزون إخراج الزكاة قبل وقتها، ويحتجون بقول أبي بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فجعل الصلاة قرينة للزكاة. فبينما هم أجازوا أن يخرج المكلف يعني الزكاة قبل الوقت، لم يجيزوا له أن يصلي قبل الوقت، والصلاة والزكاة أختان، فلما أجازوا أن يصلي بعد الوقت وكلاهما ليس بوقت. ثم قال إنهم قالوا يقاس العامل على الناس، وهذا لو أجزنا القياس لكان منه عين الباطل، لكان هذا منه عين الباطل، إذ لا يحل القياس إلا قياس النظير على النظير، وليس النظير وليس الشيء على نظير. يعني الرجل الناسي له عذر، وقد جاء النص به، قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. وقال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة لذكري. فيقول: هذا ناسي ومعذور، أما العامد الذي تركها عمدا فكيف يقاس على الناس؟ هذا من باب قياس الضد عليه أو الشيء على نصيبه. وانتصر ابن حزم أيضا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث أبي هريرة، قال: إن أول ما يحاسب المرء عليه يوم القيامة الصلاة، فإن نقصت قيل: هل له من تطوع؟ والمسألة طويلة، يعني ابن حزم خالف فيها الأئمة الأربعة. وانتصر لرأي ابن حزم ابن القيم، وانتصر له الشيخ الألباني، واختار هذا الرأي. المهم، الشيخ المطيعي رحمه الله ذكر بقى أدلة الجمهور المعتادة في هذا، وخالف ما كنت أعتقد، فيعني راجعته في المجلس يعني مع بين الطلبة، قلت يعني إن الشيخ الألباني يقول بغير ذلك، يقول يعني ليس هناك دليل على قضاء الفوائد. ما كان طبعا عندي علم إن الشيخ يعني يعرف الشيخ الألباني أو يتكلم عليه أو كذا، وما كان عندي أيضا علم بمن يقول بهذا المذهب من القدماء، كنت أعرف أن ابن حزم هو أول من قال بهذه المسألة. فالشيخ مطيع رحمه الله كان رجلا ظريفا، وكان صاحب بديهة، وكان له طريقة في التهكم بالمتكلم، طريقة لذيذة يعني، يعني أنت لا تغضب منه. وما كنت أعلم أنه يتهكم لينا جديد على الحلقة، فلما قلت له أن الشيخ الألباني، قال: من الألباني؟ قلت: هو أحد علماء الحديث، وأعلم أنه لا يزال حيا. قال قبلها: قال: لعله بعض أصحابنا الشافعي. قلت: لا أعلم، ولكنني أعلم أنه لا يزال حيا حتى الآن. فقال لي: دعك من المعاصرين ولا تأخذ فتوى من المعاصرين. المهم ان هذا الكلام لم يلقى عندي قبولا. تعرف مسلم لكل شيخ فتح يعني عينيه وفتح اذنيه يكون شديد التعصب له. عشان كده احنا بنحض اخواننا دائما على ان ينوعوا في طلب العلم، لا ياخذوا العلم على شيخ واحد، لانه لو خد العلم على شيخ واحد هيكون متعصب له جدا، وهذا التعصب سيعميه ان يرى محاسن الشيوخ الاخرين. وظللت فتره في مطلع حياتي نحو 10 سنوات لا اقبل ابدا من حيث المبدا ان يخالف الشيخ الالباني عندي ابدا، واوالي واعادي على الشيخ الالباني وعلى اقوال الشيخ الالباني، وأتعصب لها غاية التعصب، وأكون فعلا غير مستعد أن أقبل كلام الخاص أبدا. أذني مسدودة وقلبي مغلق إلا عن كلام الشيخ الألباني. ودي طبيعة الإحسان، واحد يحسن إليك ويغدق عليك في الإحسان، لا ترى محسنا في الدنيا إلا هذا الإنسان، وما من صفة كمال أو جلال إلا وتلصقها هذا الإنسان حتى وإن لم يكن مستحقا له. وده كل سببه أن المرأة لا يرى إلا بعين واحد. فهممت أن أترك الشيخ المطيعي وأترك جلسات الشيخ المطيعي. ومما يعني زادني حماسا في ترك هذه الحلقات أنني في ذلك الوقت كنت بألف في مطلع بقى حياتي، ما كانش يعني لنا شيوخ يدلونا على ترك التأليف في بداية طلب العلم، وإن الإنسان ينبغي عليه ألا يشتغل بالتصنيف ولا التأليف وهو في مرحلة الطلب حتى لا يضيع عمره. فكان في ذلك الوقت في مسألة فرعية بتعتبر مسألة خطيرة يمتحن الطلبة بعضهم بعضا بها، فإن أجاب يبقى بيفهم، وإن لم يجب يبقى ليس له في العلم نصيب، وهي مسألة النزول بالإيدين والركبتين. كان مسألة مدوية، ما أعرفش ليه كانت مدوية وكان لها كل هذا الدوي. لما الإنسان من القيام من الركوع إلى وعند ينزل السجود ينزل على رجله وينزل على ركبه، هذه كانت مسألة خطيرة جدا، وكل مجالس الطلبة هي المسألة دي. فبدأ بألف في هذه المسألة رسالة نشرت بعد ذلك عنوان نهي الصحبة عن النزول بالركبة، فقلت أخذ رأي الشيخ المطيع في المسألة دي. فسألت تقولي عن النزول يكون على اليدين ولا الركبتين؟ قال لي والله يا ابني أنا لما كنت شباب كنت بنزل على إيدي، وبعدين كنت بنزل على ركبي، وبعدين لما كبرت وركبي وجعتني بنزل على إيدي. قلت ده علم، ده علم كبير وصغير وشباب وعجوز ومش عجوز. قلت الشيخ ده فعلا شيخ متساهل وما ينفعش الواحد ياخد الفقه منه. وفعلا تغيرت فترة عن دروس الشيخ المطيعي. ليه؟ لأنه صغر في نظري، وسر اللي صغر في نظري كلام عن الشيخ الألباني مش كلامه في المسألة دي، لكن يبدو الواحد كان بيدور له على أي مسائل عشان تكت له. لكن بعد قليل، بعد أسبوع ولا، أحسست إن أنا غير مستطيع أن أترك هذه المجالس. ليش؟ شعرت فعلا لما كنت بحضر الشيخ المطيعي إن هذا رجل فعلا عالم، وإن هو يعني بيؤصل القضايا العلمية، والأول مرة أسمع مثل هذا العلم المرتب، فرجعت مرة أخرى إلى حلقات. سنة 1976 أواخر 1975 وأوائل 76 جاء الشيخ الألباني إلى مصر، ونزل في المركز العام لأنصار السنة في حي عابدين، وحاضر في وقتها عن منزلة السنة من القرآن، وأن السنة تخصص عموم القرآن وتقيد مطلقه، وساق مثالا على هذا بمسألة الذهب المحلق التي كانت جديدة تماما جدا بالنسبة لنا. ولم أحضر طبعا هذا اللقاء لأني ما يعني كنت على علم به، لكن حين وصلت بقى لشراء كتب الشيخ الألباني وتتلمذت على كتبه قبل أن ألقاه. وفي شهر المحرم بعد ذلك بزمان يعني عزمت على الرحلة للشيخ الألباني. كان نشر لي في ذلك الوقت ثلاثة كتب. كان نشر لي كتاب فصل الخطاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب، وكتاب تحقيق خصائص علي بن أبي طالب للإمام النسائي، وكتاب البعث لابن أبي داود. وكان تحت الطبع في ذلك الوقت كان موجود كتاب الأربعون في ردع المجرم عن سب المسلم للحافظ بن حجر، وكتاب نهي الصحبة عن النزول بالركبة، وكتاب كشف المخبوء بثبوت أحاديث التسمية عند الوضوء. لكن اللي بلغ اللي وصل للشيخ الألباني، أول كتاب وصل للشيخ الألباني كتاب بذل الإحسان بتقرير سنن النسائي أبي عبد الرحمن، كنت كتبته بخط إيدي وأرسلت للشيخ الألباني نسخة، فوصلت إليه فعلا. وأحد إخواننا من نابلس كان سأل الشيخ الألباني عن أفضل شروح لكتب السنن الأربعة، فلما جاء الدور على سنن النسائي قال الشيخ رحمه الله: أنا لا أعلم كتابا في هذا المجال، ولكن وصلني جزء من لفلان الفلاني وسماني يعني منك لتخريج سنن النسائي، وهو جزء جيد وبذل فيه مجهودا كبيرا. كان ده قبل أن أفكر في الرحلة للشيخ الألباني. فلما سمعت هذا الشريط أرسله لي أخي هذا من نابلس، فعزمت على أن أرحل إليه. لي لأنه خلاص يعني عرفني، وإذا ذهبت وعرفت يعني نفسي به فسأقبلني عنده، هكذا كان ظني. ورحلت إلى الشيخ الألباني في مطلع شهر المحرم سنة 1407 من الهجرة، ونزلت في عمان وأنا مهيئ نفسي للطرد، لأن أعلم أن الشيخ نصر يطرد الطلبة. وهكذا كتبت له كتابا خطابا يعني مع زوج ابنته أخ صاحب المكتب التمير، وإننا عندي علل لكثير من الأحاديث وعندي أسئلة وأريد أن أرحب إليه. خطاب يعني لا أذكر منه إلا هذا الكلام. وفعلا نظام تأكيدها اللي هو الأخ زوج بنت الشيخ ناصر أعطى الكتاب الشيخ الألباني فقرأه، وتألم الشيخ لمسألة الطرد اللي أنا ذكرتها لي أن أنت تطرد الطلبة عن بابك وكذا. فلما ذهبت إلى عمان وكلمت الشيخ في الهاتف فبادرني بإلقاء السلام، فرددت عليه السلام بمثل ما قال، فقال لي: ما أحسنت الرد. فقلت له: لما يا شيخنا؟ قال: اجعل هذا بحثا بيني وبينك إذا التقينا غدا. لا أولها سخنة، فجعلت أفكر طول الليل إيه ما وجه إساءتي للرجل وما الذي فعلته. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فظلت حتى خمنت يعني أن الراد لا يزيد شيئا، ويعني قفز إلى ذهني قوله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فما استحلت بنوم في هذه الليلة إلا قبيل الفجر، وكان الموعد أن نلتقي في صلاة الفجر فلم نلتقي في صلاة الفجر. في اليوم التالي حددنا موعدا بعد صلاة العشاء. ولا أستطيع أيها الإخوة أن أصف لكم ما شعرت به في صدري عندما رأيت الشيخ الألباني لأول مرة. أنا حتى هذه اللحظة عاجز فعلا، رغم أنني أكتب ترجمة الشيخ الألباني من سنوات، عاجز فعلا أن أجد كلاما يوافق الذي كان في صدري، الذي كان في صدري أعظم من الكلمات بكثير، أو أنا أصابني عجز حتى الآن. رأيت رجلا مضيء الوجه، وجهه أبيض مشرب بحمرة، خفيف اللحية، قوي الجسد، ليس طويلا ولا قصيرا إنما هو بين بين، عيناه زرقاوتين زراقها واضح واضح يلمع، منتصب القامة، فيه قوة وفتوة، يعني كان لما يسلم عليه تحس ان انت بتأني من ايه، من ايده، من القوة، ما كان منحني، كان يمشي، اذا مشى يمشي مشية شاب فتيل، كان ما كان يمشي بقى الهوينة كده لا. واحسست انني ارى رجلا من القرن الثالث الهجري، علماء الكبار بقى اللي واحد بدأ يقرأ في سيرهم أمثال البخاري ومسلم، هذا الذي شعرت به لما لقيت الشيخ الألباني رحمه الله. فلما لقيت الشيخ رحمه الله وجلسته في هذا المجلس الأول قرابة ساعتين، كنت منبهرا به. ليه؟ لأن هو كان له صورة عندي، عارف الإنسان إذا أحب إنسانا لم يره على ضوء المعطيات التي عنده يرسم له صورة. يعني أنت مثلا تحب مثلا حد من الصحابة، تحب مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام، له صورة في مخيلتك تناسب عظمته، تناسب المنقول عنه. كذلك أي واحد من الصحابة، أيضا عمر بن الخطاب ممكن في صدور كثير منا رجل فتي فارع طول قوي كده، يعني هذا يناسب المنقول عنه. فأنا كان عندي صورة فعلا رسمتها للشيخ الألباني في مخيلتي بناء على ما قرأته له، وأشهد أنني ما وصف لي أحد إلا وجدت الوصف أكبر منه إلا الشيخ الألباني. لما لقيته وجدته أكبر من الوصف. وكما قلت لكم وأقول، أنا حتى الآن لا أستطيع أن أجد من الكلمات ما يعبر عما شعرت به آنذاك لما رأيت الشيء، ثم ازداد هذا العجب لما جالسته أول مرة. ثم بعد أن تفرنت الجلسة وانقضت كلمته على جنب، يعني بأمنيتي وأنني ما خرجت من بلدي إلا للقائه وملازمته والاستفادة منه، فاعتذر الحقيقة اعتذارا واضحا يعني لا مواربة فيه. فجعلت أراوده يعني في المسألة كله، يعني ساعة أو نصف ساعة أو عشر دقائق، كل هذا هو متحلل يعني يرفض أن يعطيني شيئا منه. ثم بعد ذلك يعني فتح ربنا تبارك وتعالى قلبه لي. أنا أحسست أنني أريد أن أبكي بشدة لما رفض، لأن رحلتي تقوضت وأنا سافرت إلى الأردن بأعجوبة، يعني ودخلت الأردن بمعجزة بمعنى الكلمة، لأن دخول الأردن كان متعذرا جدا في ذلك الوقت. لكن في صلاة الفجر اليوم التالي كلمته فقال لعل الله قبل دعائك، وبدأ فعلا جلساتنا في سيارته بعد صلاة الفجر، أركب بجانبه ثم ينطلق إلى مكان بعيد عن المسجد كيلو 2 كيلو ثم يقف ويطفئ محرك السيارة وبعدين أبدأ أسأل. كان من ثمرات هذه الرحلة أنني سألته عن ترجمته، ولا أعلم أحدا سجل مع الشيخ الألباني ترجمته قبلي على الشرائط إلا ما كان من أمر أخينا أبي معاذ محمد إبراهيم الشيباني اللي هو مدير مركز الوثائق والمخطوطات في الكويت. فقد سبقني الأخ أبو معاذ إلى إجراء ترجمة الشيخ الألباني ثم نشرها بعد ذلك في كتاب الألباني حياة وآثاره في مجلدين. فسألته عن حياته فذكر لي طرفا من حياته مما ذكره أنه ولد سنة 1914 من الميلاد، ويبقى الشيخ ناصر رحمة الله عليه أتم 85 سنة لما مات. قال إن هو ولد في بلدة القدرة وهي من أعمال ألبانيا، وكان والده شيخ الحنفية آنذاك وكان مرجعهم وكان يصلي بهم. فلما ولي أمر ألبانيا أحمد زوغو وكان رجلا علمانيا بدأ يفرض القبعة على الشعب الألباني وبدأ يضايق النساء في حجابهن. فلما رأى الوالد هذا النذير نذير الشر في البلد عزم على أن يهاجر من ألبانيا إلى الشام لما كان يقرأه في الكتب من فضائل الشام بصفة عامة ودمشق بصفة خاصة. فنزل دمشق وكان للشيخ الألباني آنذاك 9 سنوات ولم يكن يعرف شيئا عن العربية ولا يعرف الحروف العربية. فدخل مدرسة تتبع جمعية الإسعاف الخيري وبدأ يدرس حروف باء اللغة العربية، وفي خلال سنتين فاق أهل دمشق في اللغة العربية، حتى يقول الشيخ كان المدرس مدرس اللغة العربية إذا سأل سؤالا في اللغة العربية في النحو أو في الصرف أو في البلاغة أو ما كان يبدأ به إنما يتركني إلى آخر الناس لعلمه أنني أصيب الإجابة من أول كلمة. فكان يعير السوريين به، يقول هذا أعجمي ألباني. لكن الشيخ الألباني لم يتم دراسته، يعني هو لم يأخذ الابتدائية، فما أتم الشيخ يعني دراسته النظامية، لكن بدأ ينمي اللغة العربية التي أحبها. فكان يقرأ الكتب بقى العربية اللي هي ألف ليلة وليلة والزير أبو ليلة وأرسلو بين، يقرأ قصة أرسلو بين قصة البوليسية هذا اللص الأمريكي، كل كتاب كان يجده مكتوبا باللغة العربية كان يحاول أن يقرأه. وكان يقرأ مرات الفلاح على والده وعلى الشيخ سعيد البرهاني، ويقرأ أيضا في كتب البلاغة على بعض الشيوخ وفي كتب النحو والصرف، وأيضا أخذ شطرا كبيرا من القرآن. ثم بدأ يشق حياته العملية مع خال له كان يعمل نجارا عربيا. نجار العربي تعرف لوائه، تعرف البيوت الأرياف في ذلك الوقت كان أغلبها بالخشب، السقف كان يصنع من الخشب. فكان يشتغل مع خاله نجارا عربيا، حتى رجع يوم من الأيام مبكرا فسأله أبوه ما الذي أرجعه؟ قال يعني إن لا يوجد عمل. فقال له إن يعني هذه الشغلة لا قيمة لها، تعال تعمل معي. وكان والد الشيخ الألباني يعمل ساعات، ساعات يصلح ساعات. فعود الشيخ الألباني يعمل مع والده و يعني أحرز موقعا متقدما بين أصحاب المهنة، ودي طبيعة أي إنسان ناجح. أي إنسان نجاح إخوانا لا يتجزأ، الإنسان الناجح الذي يعني خلق الله عز وجل ملكة النجاح فيه في أي مكان ينجح، في أي مكان ينجح. يعني شغلت الناس في الشارع الناس تقول الله الله على الكنس على النظارة، شغلوا في أي مكان يثبت وجوده على طول، ليه؟ النجاح ملكة عنده. في مهنة تصحيح ساعات وصل إلى مكانة متقدمة جدا في تصحيح الساعات، وانت عارف الساعات تحتاج إلى دقة وتحتاج إلى نظر. ف فلأجل هذه المجاورة بينه وبين والده بدأ يحصل نوع من المناقشات بينه وبين والده. كان الشيخ الألباني بدأ يقرأ في مجلة المنار. مجلة المنار كانت مجلة يصدرها السيد محمد رشيد رضا، وكانت مجلة تهتم بأمور المسلمين، وكان فيها جانب أكاديمي. أكاديمي أي واحد مخه مخ أكاديمي علمي يجد ضالته في هذه المجلة. الشيخ محمد رشيد رضا رجل دمشقي أو شامي في الأصل، ونزح إلى مصر مثل الشيخ محب الدين الخطيب والشيخ محمد منير الدمشقي، وهؤلاء الذين كان لهم أكبر الأثر على الصحوة السلفية في هذا العصر، لأن هم دول اللي عرفوا الجماهير بكتب السلف. طبعا الشيخ محمد رشيد رضا في بداية حياته كان تلميذا نجيبا للشيخ محمد عبده، ومحمد عبده عنده نزعة اعتزالية، رجل معتزلي، ومن قرأ له كتاب التوحيد بتاعه يعلم أنه معتزلي ولم يكن على عقيدة السلف الصالح في هذا الباب. وكان عقلاني الشيخ محمد عبده، كان عقلاني، ما كان يعني ينظر إلى الروايات إلا من خلال عقله، فأداه هذا النظر العقلي في النصوص إلى إنكار نزول المسيح والدجال إلى آخر المسألة دي. فورث الشيخ محمد رشيد رضا هذا الأمر من شيخه الشيخ محمد عبده. بعد وفاة محمد عبده أتيح للسيد محمد رشيد رضا رحمه الله أن يتصل بعلماء دمشق، أمثال الشيخ جمال الدين القاسمي وأمثال الشيخ طاهر الجزائري اللي هو صاحب كتاب توجيه النظر في مصطلح الحديث، وتثنى له أيضا أن يتصل بعلماء السعودية آنذاك. فبدأ الشيخ محمد رشيد رضا يفهم بقى العقيدة السلفية، وبدأ يتبنى هذه العقيدة، وظهر مقتضى هذا في مجلة المنار في المقالات التي كان يكتبها. فالشيخ الألباني وقف على بعض يعني أجزاء من مجلة المنار، فكان في أحد هذه الأعداد مقالا كتبه الشيخ محمد رشيد رضا عن كتاب إحياء علوم الدين وعن تخريج الحافظ زين الدين العراقي له وأهمية هذا التخريج. يقول الشيخ رحمه الله: فبدأت أبحث عن هذا الكتاب كالعاشق الولهان، أقول أين هذا الكتاب، حتى وجدته عند رجل مصري استوطن دمشق وكان يتاجر في الكتب، فاستأجرت منه الكتاب لمدة سنة. لأنه فقير الشيخ الألباني، كان فقيرا ما يستطيع أن يشتري الكتاب، فكان يستأجر الكتاب بمبلغ معلوم لمدة سنة، لمدة شهر، لمدة شهرين، على حسب ما يتفق مع صاحب الكتاب. فلما قرأ هذا الكتاب بدأ يتجه إلى علم الحديث من ذلك الوقت، وكان عقله مهيأ لقبول دعوات التجديد والإصلاح، فبدأ يجادل والده بحكم المجالسة اليومية عدة ساعات في المحل. هيتكلموا في إيه؟ فأبوه مثلا كان يفتح مسألة من المسائل، فكان الشيخ الألباني يعرضه في المسألة دي. بعد ما بدأ الشيخ الألباني يقرأ، وبدأ بعد ما يكون عنده أدلة، بدأ يجادل والده، فزاد من الأمر أو وصل المسائل للذروة مع والده موقفان. الموقف الأول إن الشيخ الألباني قرأ يعني أن الجماعة الثانية مكروه، قرأ كلام الشيخ أحمد شاكر على سنن الترمذي، وطبعا الشيخ أحمد شاكر نقل كلام الشافعي ونقل كلام مالك وكلام أبي حنيفة في كراهة الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام الرافض. وكان المسجد الأموي وهو أكبر وأعرف المساجد في دمشق فيه أربعة محاريب، أربعة محاريب، المحراب اللي هو مكان القبلة، ولكل مذهب محراب، فده محراب للشافعية، وهذا محراب للحنفية، وده محراب للحنابلة، وده محراب للمالكية، وكل واحد يصلي بجماعته في المسجد الواحد. فكان يظهر هذا الأمر بوضوح في صلاة الفجر، لأن الشافعية يصلون الفجر بغلط، والحنفية يصلون الفجر بإسفار بغلط، يعني في أول وقت الفجر كان الشافعية يصلون، والحنفية يصلون الفجر إذا أسفر وبدأ النور يملأ الدنيا. فبطبيعه الحال يبقى امام الشافعي عمال يصلي الفجر والجماعه الاحناف جلوس لا يصلون مع امام الشافعيه. ليه؟ لانهم ينتظرون امامهم. طيب الشيخ نوح والد الشيخ الالباني هو شيخ الحنفي، يبقى طبيعي ان هو هيصلي بعد الايه؟ بعد الشافعي. لكن صدر الامر السامي العالي من امير او من الخليفه انذاك او نائب الخليفه، لانه كان شافعي المذهب، ان يصلي امام الشافعيه قبل الحنفيه. كانوا الاول الاحناف يصلوا الاول، امر ملكي كده، الاحناف يصلوا الاول. ليه؟ المذهب الرسمي للدوله الحنفي، فما يجيش الشافعي يصلوا قبله. لكن لما مثل ملك واحد شافعي فاصدر امرا بان الشافعي يصلون قبل الاحناف، فالشيخ نوح والد الشيخ الالباني سافر واستخلف الشيخ سعيد البرهاني مكانه، فالشافعي يصلوا الاول. فالشيخ الالباني بعدما علم ان الجماعه الثانيه مكروهه، او كما على حد تعبيره بالضبط الذي قاله، علمت انه لا اصل لها في السنه وانا لا اخالف ما اعتقد، صرت اصلي مع الشافعي ويترك الحنفيه الا ابوه شيخ، والمفروض الابن ما يتركش عن مذهب ابيه. زادت المسائل لما اراد الشيخ سعيد البرهاني ان يسافر هو الاخر، واراد ان يستخلف مين؟ الشيخ الالباني ليصلي بالحنفيه. قال لا، انا لا اخالف ما اعتقد ابدا، وانا لا اصلي في الجماعه الثانيه. فلما رجع والد الشيخ الالباني من السفر اخبره الشيخ سعيد البرهاني باللي عمله الشيخ الالباني، فزاد من حنق والده عليه. الموقف الثاني قال ان انا لما نزلت بقى دمشق وبدات اصلي في الجامع الاموي الكبير، كانت هناك مقوله منتشره ان هذا المسجد الاموي الكبير دفن فيه 70 نبيا، وان ذا المسجد ده مبارك وله فضيله خاصه والكلام ده. فبدا الشيخ الالباني يبحث عن هذه الفضيله، وهل هي فعلا فضيله حقيقيه ام لا. فالمهم ان في ذلك الوقت وقف الشيخ الالباني على فتوى العلماء انه لا يجوز الصلاه في مسجد فيه قبر، فبدا يترك الصلاه في مسجد بني اميه. كان الاول بيصلي فيه خلف امام الشافعي، دلوقتي ساب المسجد بالكليه، وبدا يعني يؤلف بحثا يجمع فيه اقوال العلماء، كان نواه لكتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. وقدم هذا البحث لشيخه الشيخ سعيد البرهاني، وقال له انا اكتشفت انه لا يحل للمسلم ان يصلي في مسجد فيه قبر، وقد جمعت في ذلك بحثا. وقال ارني هذا البحث. المهم اخذه قال له بعد العيد ارد عليك. فلما جاءه بعد العيد قال له لم تصنع شيئا، ونحن انما ناخذ الدين من كتب الفقه لا من كتب الحديث. ليه؟ لانه كان جايب كل حاجه، اخرجه البخاري ومسلم، اخرجه النسائي بتاع. قال له لا، الدين لا ناخذه من كتب الحديث، انما ناخذه من كتب الفقه. بدأ يظهر ايه؟ تمرد من الشيخ على مذهب والده. فقال في ذات يوم وبينما نحن على طعام العشاء وبعد ان تعشينا، قال لي ابي بلسان عربي مبين: انه قد كثرت منك المخالفه لي وللمذهب، وانا لا اتحمل ذلك. ليه؟ لانه كان هو شيخ الحنفيه، فلما يبقى شيخ الحنفيه ابنه عمال يهد المذهب الحنفي من وجهه نظره، فدي تبقى جناية كبيره، فاما ان توافق واما ان تفارق. فقال له امهلني 3 ايام. وبعد 3 ايام قال له: انا لا استطيع ان ازعجك، وفي نفس الوقت لا استطيع ان اترك ما اعتقد، فلذلك انا افضل المفارقه. قال: ويعني يوم خرجت من عند ابي لم يكن في يدي لا قليل ولا كثير، واعطاني ابي 200 ليرة سورية فقط. كلمه فقط دي اشعرتني بتفاهه المبلغ انذاك، يعني زي في الزمان ده هو لما ابي يطرد ابنه من البيت ويديله 10 جنيه ويقول له دبر حالك، واخد بالك؟ فخرج الشيخ الالباني، وكان بدا يعمل نواه للسلفيين في دمشق. كان بدا يدرس بعض الكتب زي كتاب الروضة النبية وزي كتاب زاد المعاد لابن القيم، وكان من ثمرة هذا التدريس ان هو كان يعلق على هذه الكتب. ففي زاد المعاد مثلا له كتاب اسمه تعليقات الجهاد على زاد المعاد، وهذا الكتاب لم يتم، انما كان ثمرة التحضير المستمر. فسألت الشيخ الألباني يعني قلت له ألا يعد هذا عقوقا؟ أنك أنت لما تعق والدك وترفض أنك أنت تسير في فلكه ألا يعد هذا عقوقا؟ قال لا، قال لا، وضرب المثل بإبراهيم عليه السلام وقال صح هذا كفر وإيمان، لكن هذا أيضا اجتهاد وتقليد، ومع معرفتي بالفرق بينهما لكن فيه شبه، فيه شبه كان يقوده الحق حيث كان. فالشيخ ناصر لم يعني يهادن في هذه المسألة، فعوضه الله تبارك وتعالى المكانة التي كانت له في أفئدة الشباب السلفي الذي بدأ يعني يدرس له في دمشق، فإخوانه تعاونوا معه وتكاتفوا فأوجدوا له دارا، وبدأ الشيخ ناصر يفتح محل مستقل لتصليح السعادة. يقول الشيخ وكما في الأمثال عندنا إن وقال الكريم خذ رب العالمين، يعني الزبائن بالجملة أتوا حتى يعني لم يمض عليه وقت يسير إلا وصار غنيا وتزوج في يعني بعدها بقليل بعد ما انفصل عن والده، من الله عز وجل عليه وتزوج وبنى دارا له كهذا. وكانت طريقته الحقيقة في العمل طريقة تستحق التسجيل والتأمل. الشيخ الألباني لحبه للعلم، والعجيب أنه أبحر في علم كان في غاية الغرابة آنذاك وهو علم الحديث، كانت طريقته أنه يذهب إلى المحل وهو عارف وبيصرف كام في الشهر مثلا أو كام في اليوم، فبيصرف مثلا 5 جنيه في اليوم مثلا أو 10 جنيه في اليوم، يدخل يلاقي ما يشوف مثلا الساعتين دول لو صلحهم يجيبوا له 10 جنيه ولا لا؟ إذا كان يجيبوا له 10 جنيه يصلح الساعتين ويقفل المحل خلاص، يقول لك هذا رزقي ولا أزيد عليه. ثم ينطلق إلى المكتبة الظاهرية. المكتبة الظاهرية هي مكتبة عامرة بنفائس المخطوطات، وهي من أنفس المكتبات في الدنيا. المكتبة الظاهرية فيها كتب نفيسة للغاية، وعدد الكتب التي فيها أو المجلدات التي فيها كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله 10,000 مجلد. فبدأ يتردد على المكتبة الظاهرية، وكانت المكتبة كلها مخطوطات، مخطوطات يعني مكتوبة بخط اليد مش مطبوعة مثلا كالآن. فكان يقضي حوالي 12 ساعة في اليوم في المكتبة الظاهرية، ويأكل مرة واحدة، وربما أمضى اليوم كله بلا طعام، ناسي إن هو عايز ياكل بسبب إقباله على العلم، حتى يعني صار كأنه موظف في المكتبة. بل الأعجب من ذلك إن أي رجل من رواد المكتبة إذا أراد كتابا الموظف المختص لا يعلم أين الكتاب، كان يسأله الشيخ الألباني أين هذا الكتاب، فكان يحضر هذا الكتاب لرواد المكتبة. بسبب هذا الجد والاجتهاد سنوا مع الشيخ ناصر السنة، أنا لا أعلم حتى هذه اللحظة أحدا يعني انفرد بهذه الميزة في الدنيا، إن هم أعطوا له مفتاحا للمكتبة الظاهرية. المكتبة الظاهرية مكتبة حكومية زي دار الكتب المصرية الآن، فكانوا يعطونه المفتاح، كان في أي وقت من ليل أو نهار يدخل، بل كانوا يغلقون عليه الباب قبل ما يدلوا المفتاح، يقولوا له يلا يا عشان نغلق المكتبة، يقولوا لهم اقفلوا عليه، فيغلقون عليه الباب فيظل إلى الصباح في المكتبة يكتب وينفخ لنفسه. فحتى يعني جاء يوم من الأيام وأصاب الشيخ الألباني عرض في عينه، نقطة دم يسيرة انبجست من شريان في عينه، فصارت كما يقول أو كما يقول الأطباء مثل الذبابة الطائرة، يعني مين ما يود عينه كده في حاجة نقطة سودة كده تطير معاه، وهذا هو عبارة عن إيه؟ نقطة دم دقيقة في عينه. فلما ذهب إلى الطبيب قال له إنه لابد أن تستريح 6 أشهر لا تنظر في شيء. وسأله عن مهنته فقال أنا بصلح الساعات، قال وأقرأ، قال لا يجوز لك لا أن تقرأ ولا تعمل في مهنتك لمدة 6 أشهر. ظل الشيخ 15 يوم، ثم بدأ الملل يدب إليه وبدأ يعني يتضجر من هذا الوضع الجديد الذي حرمه من القراءة. فكلف بعض إخوانه بنسخ رسالة اسمها ذم الملاهي لابن أبي الدنيا، هذه رسالة نشرت في العام الماضي، وهذه رسالة مخطوطة ومسندة كعادة كتب ابن أبي الدنيا، يروي الأثار الأحاديث والأثار فيها بإسناد. فبدأ الطالب أو هذا الأخ ينسخ حتى وصل إلى موضع في الرسالة فوجد أن فيه قطع في الكلام، كأن في ورقة منزوعة أو ورقتان، ورقة أو ورقتين يعني سقط من المخطوط. فأخبر الشيخ ناصر فقال له يلا يعني كمل نسخ بقية الرسالة وأنا سأبحث عن هذه الورقة الضائعة. فليقول أنه خرج بقى من عزلته وذهب إلى المكتبة الظاهرية وبدأ يبحث عن هذه الورقة في 10,000 مجلد. قال يعني لعل يكون المجلد خاطها في بعض المجلدات غلطا، ولا يعلم قدر هذا الجهد إلا من عمل في المخطوطات. هذا يحتاج إلى جهد جبار، إن رجل ينشط يجد عنده نشاط يبحث في 10,000 مجلد مخطوط على ورق والخطوط متشابهة، وكثير من المجلدات دي بالمسندة، يعني حدثنا فلان عن فلان. طب ازاي يميز الورقة الضائعة من ذم الملاهي ورسالة بسيطة في هذه المجلدات الكثيرة؟ المهم انه بدأ يبحث مجلدا مجلدا وينظر ورقة ورقة وصفحة صفحة لعله يقف على الورقة الضائعة. لكن اذا اراد الله شيئا هيا اسبابه. كان الحقيقة يعني هذا الامر أكبر فاتحة على الشيخ الألباني في علم الحديث، وهو الذي رسخ إمامته، وبدون هذا ما كان الشيخ الألباني وصل إلى ما وصل إليه من الذيوع في علم الحديث. كان قبل الشيخ الألباني الشيخ أحمد شافعي والشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، وهما أكبر رجلين في علم الحديث والرجال في هذا العصر من أهل السنة أصحاب المنهج المستقيم، لأن في غيرهم عبد الله أحمد الصديق الغماري، هذا أيضا رجل له باع في علم الحديث لكنه مبتدع وله طريقة صوفية، طريقة الصديقية الغمارية، ودي موجودة في المغرب. وتلا أخوه عبد الله الصديق الغماري أيضا كان له في علم الحديث باع لكنه مبتدع على طريقة أخيه وأبيه. لكن كان أكبر اثنين من المحدثين على طريقة السلف الصالح كان الشيخ أحمد شاكر والشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني. والشيخ الألباني عاصر الرجلين والتقى بالشيخ أحمد شاكر، لكن لم يقدر له يعني أن يجالسه. قال الشيخ الألباني إن أنا التقيت بالشيخ أحمد شاكر في مكة. كان الشيخ الألباني وقتها تقريبا سنه حوالي 40 سنة، كان الشيخ أحمد شاكر فوق 60. فالتقى معه وأراد أن يكلمه في مسألة توثيق ابن حبان والاعتذار توثيق ابن حبان. قال لكن الشيخ أحمد شاكر اعتذر وقال أن زوجتي مريضة وأنا لا يعني أستطيع أن أجالسك. قال وهذا الذي دار بيني وبين الشيخ أحمد شاكر. أما الشيخ المعلمي اليماني فالتقى به برضو الشيخ الألباني، لأن الشيخ عبد الرحمن كان أمين مكتبة الحرم المكي، كان أمين مكتبة حرمتي بعدما عمل مصححا للكتب في دائرة حيدر أباد في الهند. أما الشيخ أحمد صديق الغماري فيقول إن الشيخ الألباني يقول قابلته وناقشته، وفي المجلد الرابع من سلسلة أحاديث ضعيفة رسالة من الشيخ أحمد الصديق الغماري إلى أحد يعني تلامذته يقول إن الشيخ الألباني قابلته في دمشق فتى يقال له نصر الدين الألباني نسيج وحده في علم الحديث. كان الشيخ الألباني يعني صغيرا أيضا، يعني كان فوق 40 سنة. قال لكنه وهابي خبيث، ده كلام الغماري. فيقول إن كان الغماري لما يحب ينزل دمشق وعايز ينزل المكتبة الظاهرية كان يعني يأتيني حتى آتي له بنفائس المخطوطات التي كان يريدها، لكنه كان شديد النزق والغمار يعني. فالمهم بيقول الشيخ الألباني يعني فهو إيه كما يقول المثل السوري إن في اثنين سوريين، واحد سوري اثنين رجلان، واحد مغربي وواحد سوري. فالسوري بيقول والله المغاربة ناس كويسين جدا وناس أفاضل ومحترمين وكويسين وفيهم صفات، بس الحقيقة ما فهمش غير حاجة واحدة بس، وخبرك قال له إيه هي؟ قال له هذه هي دي اللي فيه العصبية اللي انت دايما متعصب كده وبتاع، انه هي اللي بس ايه هي دي اللي فيه. فبيقول يعني خرجنا من المكتبة الظاهرية في يوم من الايام وجرى ذكر الشاطبي واذا باحمد الغماري نار على الشاطبي، نار تحت، وتكلم عن الشاطبي بكلام شديد للغاية. بيقول طبعا لا يتسنى لي بعد ما عرفت القصة كده ان انا ايه يحصل بينه وبينه تحاور. فالمهم الشيخ الألباني استفاد من جلوسي في المكتبة الظاهرية والبحث عن هذه الورقة الضائعة، فبدأ يخطر بباله كلما مر على كتاب أو جزء حديثي ينظر في أسانيده، يرى الأسانيد لطيفة ونادرة ونفيسة، فبدأ من هنا يدون ما يعجبه من الأحاديث من هذه المجلدات كلها. فيعمل إيه مثلا؟ يمر مثلا على جزء مثلا أي جزء حديثي، زي مثلا جزء أحاديث أيوب السختياني لإسماعيل القاضي، ده مثلا 120 حديث، يعجبه يلاقي فيه أسانيد نفيسة. تعرف إسماعيل القاضي كان من طبقة البخاري، من طبقة البخاري، إسناده إسناد رباع أو خماس، فيبدأ ينقل أحاديث بسندها وينسبها إلى الجزء. يعني مثلا ينقل حديث حدثنا فلان عن فقال إسماعيل القاضي في جزء حديث أيوب السختياني، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، الورقة رقم كذا، الوجه رقم كذا، وهكذا بدأ يجمع كل الأحاديث التي تعجبه من هذه المجلدات، حتى انقضى بحثه في المكتبة الظاهرية 10,000 مجلد ولم يجد الورق، لكنه خرج بذخيرة ألوف الأحاديث بأسانيدها. وطبعا لأنه كان فقيرا فكان بيشتري الورق مبيض بالكيلو، تعرف بالكيلو، تعرف الورق الجماعة البقالين بيلفوا في الجبنة والكلام ده، الأصفر ده، هو ده بيتباع بالكيلو. كان يروح يشتري بالكيلو ويقسم الورقة لزي كده بالضبط، كل ورقة قد كده، حتى انتهى من المكتبة الظاهرية كلها ولم يجد الورق. مهم انه لم يجد ورقة ضائعة في الآخر، لكنه خرج بكم من كبير من الأحاديث. بدأ يرتب بقى الأحاديث على حروف الهجاء حتى كتب 40 مجلدا، يعني كانت حصيلة الجهد بتاعه ده 40 مجلدا. الحديث الواحد ممكن يلاقيه في أكثر من كتاب، فأول ما يجي يحقق بقى في أي حديث ينظر في معجمه الذي صنفه، فيجد أن الحديث الواحد له مثلا 10-15 ورقة، لكن كل ورقة بتعزى إلى جزء مختلف بإسناد مختلف. فبدأ الشيخ الألباني يغذي مشروعاته الكثيرة الكبيرة بال40 مجلدا، لذلك كان له من الذيوع والشهرة في علم الحديث ما ليس للشيخ أحمد شاكر ولا للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني. وانت لما تطالع السلسلة الضعيفة والصحيحة تجده يعد الأحاديث إلى كتب أنت لم تسمع بها ولم ترها عينك حتى الآن، في كتب حتى الآن برغم ألوف الأجزاء التي أو مئات الأجزاء التي طبعت، إلا أن في كتب لم تطبع حتى الآن الشيخ ناصر كان يعدو إليها منذ أكثر من 50 عام. فخرج الشيخ الألباني بهذه الحصيلة الكبيرة، وهذا لا يتصور إلا من رجل المحب علم الحديث، علم كان زمان لا يأكل صاحبه من ورائه شيئا ولا يجني من ورائه إلا التعب، بخلاف الفقه. يعني إذا ممكن تدرس فقه ممكن تشتغل، ممكن تشتغل إمام وخطيب، ممكن تشتغل مفتي، ممكن تشتغل مأذون شرعي، ممكن تشتغل أي شغلانة بالفقه، لكن بالحديث الشغل إيه؟ تخيل واحد لا يحسن إلا الحديث في هذا الزمان، إنه حدثني فلان عن فلان أو قال ابن معين قال الدارقطني، يبيع الكلام ده فين؟ من الذي يسمعه ومن الذي يقبل عليه؟ فالشيخ الألباني اندفع إلى هذا العلم بحب شديد، وهو الذي أطال نفسه وقوى عزمه في طلب هذا العلم حتى صار إماما نتيجة وحده في علم الحديث. وبدأ الشيخ ناصر بمشروع كبير جدا، وهو الحقيقة لم يسبقه أحد أيضا إلى هذا المشروع، وهو مشروع التصفية والتربية. ويعني بالتصفية تنقية كتب الحديث والفقه والتفسير والتوحيد من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ليه؟ لأن احنا عندنا كم رهيب من الأحاديث الضعيفة والموضوعة مبثوث في كتب المسلمين. فإذا كان في حديث موضوع كذب يعني على النبي عليه الصلاة والسلام، فتعبد به رجل فكأنه عبد الله بلا شيء، وهو حديث كذب ورجل عبد الله به، لا يصيب المرء إلا إذا عبد الله بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هذا هو الشرع. فالكتب الفقهية فيها أحكام أسست على أحاديث ضعيفة، يعني زي مثلا إن لا سترة بمكة، مكة ما فيهاش سترة. يقول لك وانت في مكة ما أي حد يمر قدامك ما توقفوش. ليه؟ ما هو الحديث الوحيد في هذا الباب حديث منكر عند علماء الحديث، وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث في صحيحه بقوله باب السترة بمكة، باب السترة بمكة وغيرها. وساق في حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ركزت له العنزة فصلى إليها، ركزت له العنزة فصلى إليها. فلما يقول باب السترة بمكة وغيرها أشار أنه لا اختصاص لمكة بترك السترة فيه، فما هذا حديث لا يوجد له شواهد، وحديث ضعيف ولا يوجد في الباب غيره. وأسس على هذا الحديث بعض الفقهاء حكما شرعيا. فلو إحنا بقى تبنينا بقى مسألة التصفية وأننا لا نأخذ حكما شرعيا إلا من حديث تقوم به الحجة إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا، لا نفينا كثيرا من الأحكام من كتب الفقه. هذا ناهيك عن الأحاديث الضعيفة التي خصص بها الفقهاء أحاديث صحيحة، أو التي قيد بها الفقهاء أحاديث مطلقة، أو التي زعم بعض الفقهاء إن الأحاديث الصحيحة منسوخة بها. فالشيخ الألباني بعد ما يعني درس هذا العلم وعرف أهميته وخطورته بدأ في المشروع بتاعه، وبدأ بسنن أبي داود. حقيقة هو لم يتم سنن أبي داود، يعني هو مات رحمه الله وما أكمل سنن أبي داود، بدأ يميز الصحيح من الضعيف، وعمل في ذلك مشروعات منها السنن الأربعة، ضعيف صحيح أبي داود وضعيف أبي داود، وكذلك في النسائي صحيح وضعيف، وابن ماجه والترمذي صحيح وضعيف، وعمل الأدب المفرد صحيح وضعيف، وعمل الجامع الصغير وزيادات الأسيوطي أيضا صحيح وضعيف. يعني إيه؟ يميز ما بين الصحيح وما بين الضعيف حتى يعين المسلمين على توخي العمل بالصحيح أو الحسن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصنف من الكتب أكثر من 50 كتابا نشر له، أما الذي لم ينشر فكثير أيضا. يعني الذي لم ينشر وهو من أواخر أعماله اللي هو كتاب تيسير انتفاع الخلان بكتاب الثقات لابن حبان، وقد أخبرت أن الشيخ أتمه. وكتب ابن حبان على وجه العموم عسيرة جدا في الكشف. صحيح ابن حبان على الطريقة التي صنف ابن حبان العزو إليه يكاد يكون مستحيل، مش عمل زي البخاري دور على أبواب الفقهية كتاب الصلاة كتاب الزكاة، لا، عملوا أنواع. الكتاب بتاعه الصحيح اسمه التقاسيم والأنواع. يعني عملوا زي يقول لك الأمر الذي هو على الوجوب، أدي عنوان، وجيب لك كل الأحاديث اللي من وجهة نظره إنها تيجي الوجوب. طب ما أنا ممكن أعتقد إن الأمر هون على الاستحباب، ما أعرفش أجيبه ولا أتخيل إن ابن حبان حطه في إيه؟ في قسم الواجبات. وبعدين يقول لك الأمر الذي هو على الاستحباب، ويجيب لك الأحاديث اللي فيها الأمر برضه بس على الاستحباب. طب أنا إيش عرفني إنك أنت توصل الاستحباب ما قد يكون واجبا عندي أنا؟ واخد بالك إزاي؟ فعلشان بقى يدور على الحديث ويبحث عنه لابد بقى يقرأ الكتاب كله من أوله لآخره. طب إيه اللي خلى ابن حبان يعمل المسألة دي؟ قال لك أنني وجدت الطلبة تكاسلوا عن طلب العلم وركنوا إلى الأبواب في الكتب المبوبة، فأحببت يعني إن هو يعني يعسر عليه المهمة بحيث إذا حد يجيب حديث يقرأ الكتاب كله. فظل صحيح ابن حبان مهجورا برغم نفاسته، حتى جاء الأمير علاء الدين ورتب كتاب ابن حبان وسماه الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان، وهو المنشور الآن في 18 في 16 مجلد ومجلدين فهارس. لولا هذا ما وصل الناس إلى صحيح ابن حبان ولا انتفعوا به، وقد ظل الكتاب كما يقول الشيخ أحمد شاكر. وقد أحسن ابن حبان جد، أو قد وفق ابن حبان جد التوفيق في تعسير الكشف في كتابه، وكذلك عمل كده في كتاب الثقات له. كتاب الثقات ما تعرفش تجيب راوي أبدا من كتاب ده أبدا، مستحيل، لأنه عمل بقى طبقات على اجتهاده هو عشان تكشف على واحد لازم تقرأ السم أول آخر. ففهرس هذا الكتاب في مجلد فهرس استطعنا أن احنا ندخل على ثقات ابن حبان، وإلا كان مستحيل ندخل عليه. الشيخ الألباني رتب هذا الكتاب على الطبقات أو رتبه على الحروف زي تهذيب الكمال للمزي، وبدأ يناقش ابن حبان في الرواه الذين وثقهم. بدأ الشيخ يبدي رأيه ويتعقب ابن حبان. أنا أعتقد أن هذا لو طبع سيكون من أنفس كتب الشيخ، لأنه هو أنهاه قبل 4 سنوات تقريبا، يعني يعتبر هذا من أواخر أعمال الشيخ رحمه الله. وله أعمال ذائعة من أهمها كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وله التوسل أحكام وأنواعه، وله أحكام الجنائز، وله أيضا كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وله كتاب الصلاة العيدين في المصلى والناهي السنة، وكتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر، ومختصر الحج والعمرة أيضا له، وله أيضا كتاب خبر الواحد حجة بنفسه للعقائد والأحكام، وله سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فوائدها وفقهها، وسلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء في الأمة، وله كتاب إرواء الغليل لتخريج أحاديث منابر كبير، وهو من أعظم كتبه وأنفسها أيضا، وله كتاب غاية المرام لتخريج أحاديث الحلال والحرام، وله كتاب تخريج أحاديث مشكلة الفقه. فالشيخ ناصر خرج أحاديث هذا الكتاب، وكلاهما للدكتور يوسف القرضاوي، وكتاب الحلال والحرام وكتاب مشكلة الفقه. وله أيضا كتب كثيرة، الشيخ ناصر له كتب كثيرة، منها مختصر صحيح البخاري، حاول أن يجعل صحيح البخاري مثل صحيح مسلم، أن يجمع الروايات التي فرقها البخاري في مواضع مختلفة فيجمعها كلها في مكان واحد حتى يكون الحديث في البخاري مثله في مسلم. ولما سجن 6 أشهر أخذ معه كتاب صحيح مسلم وقاور وكراسة وقلم رصاص وممحاه، واختصر كتاب صحيح الإمام مسلم في السجن. وكان له مناظرات كثيرة مع التكفير ومع حزب التحرير ومع العلمانيين، وأنا الحقيقة لم أجد أبدا مثل الشيخ الألباني في كيفية محاصرة خصمه إذا أراد أن يجادله. الشيخ ناصر له مسائل تفرد بها وناظر عليها وثبت عليها، فهذه المسائل بعض الناس قال الشيخ الألباني ليس فقيها بسبب هذه المسائل، ولم ينصفوه في ذلك. المسائل التي تفرد بها الشيخ الألباني عن علماء العصر، مسألة الذهب المحلق وإنه محرم على النساء، مسألة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، مسألة لا يعني منع صيام السبت في غير الفرض، مسألة أن الرجل الحاج يعني أن الحاج إذا لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر عاد محرما قبل الغروب، عاد محرما كما كان، يعني لا يكفيه أنه يعمل 3 أعمال من أعمال يوم النحر الأربعة، ودل عليه جماهير العلماء إذا عمل 3 أعمال يتحلل. الشيخ الألباني تبنى القول بأبي حديث يرويه عروة ابن زبير أن الرجل إذا لم يطف طواف الإفاضة قبل غروب الشمس يوم النحر عاد محرما كما كان. وأيضا مسألة وجوب أخذ ما زاد عن القبضة بالنسبة للرجل يوجب، وأن الذي تطول لحيته أكثر من قبضة آثم. وكذلك مسألة أن المرأة لا يجوز لها أن تأخذ شعر وجهها ولو نبتت لها لحية كلحية الرجل، فلا يحل لها أن تأخذ شعر وجهها. هذه مسائل انفرد الشيخ الألباني بها، ولم يسبقه إلى القول بها إلا أقل القليل من أهل العلم، فقامت عليه الدنيا وقالوا إن الرجل ليس بفقيه. فإحنا بنقول المسائل التي ذكرناها لا تتجاوز أصابع اليدين، يعني هي بتاع مثلا 6-7 مسائل، 6-7 مسائل، والشيخ الألباني تكلم في مئات بل ألوف المسائل الفقهية. فإذا كان هناك رجل وافق جماهير أهل العلم في مسائل ما لها آخر، أو وافق طائفة من أهل العلم في مسائل ما لها آخر، وانفرد عنهم بمسائل قالها بعض أهل العلم ممن سبقوه، فدلوني على عالم لم يتفرد بمثل هذا العدد من العلماء المسلمين. أنت إذا نظرت إلى الأئمة المجتهدين تجد أن ما من عالم منهم إلا وتفرد بجملة من المسائل أكبر من أو أكثر من الجملة التي تفرد بها الشيخ الألباني رحمه الله. لا وجه للتشغيل على الشيخ ناصر، إنما ضربه كثير من أو قام عليه كثير من الحاسدين بسبب ما جعله الله تبارك وتعالى له في قلوب المسلمين. الشيخ الألباني عظيم الحكمة، وهذا رجل عصامي، عصامي يعني ده مجهوده بعد توفيق ربه تبارك وتعالى عليه. فما من رجل في جنبات الأرض في القارات السبع إلا وللشيخ الألباني عليه فضل، إذا ذكرت السنة أو ذكر الدليل للشيخ الألباني عليه فضل. وما من رجل إلا ويفتقر إلى تحقيق الشيخ، بالذات في مسائل الصحيح والضعيف. انظر إلى حواشي الكتب المحققة، تجد صححوا الألباني، ضعفوا الألباني، صححوا الألباني، ضعفوا الألباني، حتى أثر هذا حفيظ بعض الطلبة فيستفيدون من كتب. وأنا أعلم كثير من الدكاترة في الأزهر مثلا في قسم الحديث، والمفروض أن أي مدرس قسم الحديث يحب الشيخ ناصر، لكن العجيب أنك تجد كثير منهم بيكره الشيخ ناصر. ليه يكرهوا؟ هذا شيء عجيب، أنا مش سائله حل، مش سائله تفسير يعني. بخلاف واحد يستفيد من كتب الألباني ثم وقع على غلطة للألباني، آدل الألماني. عشان كده موت الشيخ الألباني كان فجيعة فعلا، ليه؟ لأن دك بموته أكثر معاقلنا حصانا، وإحنا كنا محتاجين أمثال الشيخ الألباني بالذات في هذه المعركة الفاصلة التي حمي وطيتها بيننا وبين أعدائنا. وموت الشيخ الألباني بيجعل الحمل ثقيلا على طلبة العلم، ليه؟ لأنه إذا كان إذا حجبنا أمر كنا بنفزع إلى مثل الشيخ الألباني ونرجع إليه فيما أشكل علينا وما ضم علينا، فصرنا مثل الأيتام. لما رحل الشيخ الألباني صرنا مثل الأيتام، واندك هذا المعقل الحصين، وقبله اندك معقل حصين جدا بموت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليهما جميعا. هم أكبر يعني عالمين من أعلام المسلمين في هذا العصر. فإذا احنا بقى عشان نرد هذه الغارات المتتالية لأمثال يعني هؤلاء، لازم طلبة العلم يعيدوا النظر مرة أخرى في طلبهم للعلم، ونظام بقى تضيع الأوقات واللي هم بيعملوها يتقوا الله تبارك وتعالى ويعلموا بثقل الحلم الذي يعني وضع على كاهله لمشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. فكثير من هؤلاء حاولوا يتسلقوا على كتاب الشيخ الألباني فسقطوا. فكنت بقى لما رأيت بقى هذه الهجمة التثرية على الشيخ، ومش المقصود بها الشيخ الألباني كشخص، المقصود بها السنة والمنهج الذي يدعو إليه، زي البخاري دلوقتي، مش مقصود البخاري كبخاري محمد بن إسماعيل بشخصه، المقصود كتاب البخاري. وطبعا مش المقصود كتاب البخاري في ذاته، المقصود السنة. يعني إذا كان كتاب البخاري سنسلم لهم بهذا العكس اللي هم بيعملوه وهو أصح الكتاب بعد كتاب الله، يبقى خلاص بقى ما ندورش بقى على مسند أحمد ولا السنة الأربعة ولا بقية الكتب. إذا كان أصح الكتاب فيه المكذوبات والموضوعات على حد زعمهم وافترائهم، يبقى لا تبحث بعد كده عن كتب الإسلام الأخرى، يبقى خلاص انتهت السنة بكاملها. وهذا كما هو شأن المبتدعة، كما قال النسائي رحمه الله، وسأله سائل إن في واحد يتكلم في معاوية بن أبي سفيان، فقال النسائي: إنما الإسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب إنما أراد الدخول، ومن أراد الصحابة إنما أراد الإسلام. كذلك إحنا بنقول من أراد البخاري إنما أراد السنة. ويقول إني بنقول للمرة المليون وواحد إن البخاري بشر من البشر ليس بمعصوم. أيوة البخاري ليس بمعصوم، لكن كتاب البخاري معصوم. بمعنى أقصد كلمة معصوم يعني إن العلماء اتفقوا على إنه أصح الكتاب بعد كتاب الله عز وجل. فإذا قلنا إن كتاب البخاري معصوم، إنما جاءت العصمة من اتفاق العلماء على صحته. وخبرت يعني أقول مسألة العصمة دي كنوع من المساورة ونوع من المشاكلة فقط، وإلا الأهل العلم لهم كلام في البخاري، لكن الكلام ده هو فيه نظر. البخاري رحمه الله له شرط من الشروط، مثلا يقول لك الشرط بتاعك هنا في الزيرو، فأم نزل عن الشرط بتاعه ده شوي، والحديث صحيح لا ريب فيه عند الكل، لكن نزل عن الشرط بتاعه وخبرك مع صحة الحديث، يوم يناقشوه لماذا نزلت عن شرطك؟ فيأتي الجهلاء يفكروا إن مناقشة العلماء للبخاري في أصل الصح، والمسألة ليست كذلك، إنما بنقشوه في شرطه مش في أصل الصحة. واخد بالك؟ وفي علماء تناقشوا البخاري في أصل الصحة والبخاري إمام مجتهد، والذي اعترض عليه إمام مجتهد، والحق مع البخاري في أكثر من 95% فيما ذهب إليه من مسائل الكلام. لكن على أي حال سيبقى هذا الكلام بين أهل العلم، مش السوق والرعاع والدهماء هم اللي يتكلموا في صحيح البخاري، لا، اللي يتكلم في صحيح البخاري مين؟ أهله، أهل العلم، زي جماعة الأطباء هم اللي يتكلموا في الطب بس. ما يجيش بقى الجماعة اللي زي حالتها يدخلوا نقشوه، ليه؟ لأنه ليس من فننا، ممكن نفهم كلامهم صحيح لكن ما نعرفش نصل بالترجيح على حسب الأصول المتواضعة في الفن مثلما يصل أمثال هؤلاء. فالشيخ الألباني كهؤلاء العلماء الكبار إذا كان له زلة فالعلماء الأكبر منه كان لهم أيضا زلات. فأنا لما جمعت هذا الكتاب تنبيه هادي هو عبارة عن أخطاء وقعت من أهل العلم، فأنا كان قصدي أن أقول إن ما من إنسان إلا وله أخطاء. فيا أيها المشغل على الشيخ الألباني المعير له إن وقع منه غلطة أو اثنين أو ثلاث أو أربعة، عندك الطبراني غلطه، وعندك البزار، وعندك الدارقطني، وعندك ابن عدي، العلماء الذين لا يختلف على جلالتهم أحد من أهل العلم، كلهم واقع منهم غلط. هتقول إيه بقى في الجماعة دول؟ هتقول مش معصومين؟ هقول لك الألباني مش معصوم. هتقول جل من لا يخطئ؟ أو برضو جل من لا يخطئ. فما من جواب تجيب به معتذرا عن هؤلاء العلماء إلا كان هذا الجواب نفس جوابي في الاعتذار عن شيخ الألباني في غلطه. فلأجل هذا صنفت هذا الكتاب مقدمة بين يدي أخطاء الشيخ الألباني أو أغلاط أو الأوهام التي وقعت في كتبه، ولم أستوعب بطبيعة الحال أنني ما قصدت أن أنا أتعقب الألباني في كتبه، إنما كل خطأ من وجهة نظري، وقد أكون أنا المخطئ من وجهة نظري، وقع في الشيخ الألباني فأنا أدونه وعلى أنه خطأ من الشيخ الألباني، ولا أبرئ نفسي من العثرة ومن الزل. وأرسلت هذا الكتاب تنبيه هادئ للشيخ الألباني منذ حوالي سنة ونصف، ووصله الكتاب من الأخ الذي أعطيته الكتاب، أعطاه إياه مناولة، وكلمت الشيخ رحمه الله وأنا في أمريكا في المرة الأخيرة عن هذا الكتاب، وقلت له يعني قرأت يعني هذا الكتاب؟ قال نعم قرأته. فسألته عن رأيه فيه قال حسن، ثم دعا لي بخير. وأنا كنت عادت في مقدمة هذا الكتاب أنني يعني أطلع الشيخ رحمه الله على الجزء الرابع اللي فيه أوهام الشيخ، أطلعه عليه قبل أن أطبعه. وهذا الذي يعني تعقب الشيخ الألباني هو شيء تعلمناه من الشيخ الألباني، على عكس الخصوم. خصوم الشيخ بيقولوا ان الشيخ كأنه معصوم، الشيخ الألباني علمنا ان ننتقد الشيخ الألباني ولم يغضب ابدا. وانا في سائر كتبي المطبوعه التي ارسلتها للشيخ الألباني فيها تعقبات على الشيخ الألباني، وقد وقع الشيخ على بعضها، وقد ذكر الشيخ الألباني ذكرني في السلسلة الصحيحة في الجزء الخامس صفحة 586 لما يعني ذكر خرج حديثا ثم قال وكان الحامل لي على تخريج هذا الحديث أمور. ذكر الأمر الأول وبعدين ذكر الأمر الثاني إن فيه خطأ وقع من معلق كتاب منتخب من الجارود، ثم ذكر أنني أهديت له الجزء الأول، ووصف كتاب غوث المكدود بتفريد منتخب الجارود بأنه كتاب مفيد. وكذلك أيضا في الجزء الثاني طبعا جديدة من السلسلة الصحيحة في الملحق في آخر الكتاب أيضا يعني نوه يعني باسمي وطلب مني أن أرد على بعض هؤلاء اللقطاء المتسلقين على كتاب الشيخ الألباني، وذكر أيضا بعض تلاميذه. فالشيخ الألباني رحمة الله عليه ما كان يغضب من مسألة النقد، وقد وقف على بعض من تقدته فيه، ومع ذلك لم يعلق أبدا على مثل هذا، لعلمه أن العلم لا يقبل الجمود. ومن نظر إلى السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة الطبعات الجديدة له يجد أنه تراجع عن تصحيح بعض الأحاديث أو عن تضعيف بعض الأحاديث، وكان دائما يقول العلم لا يقبل الجمود. متى اقتنعت ووصلت إلى قناعة أنني أخطأ فأنا لا أتردد أن أعلن خطأي. والكلام عن الشيخ الألباني يطول، كلام يطول، ولعلنا إن شاء الله نفرد له أيضا جلسة أخرى نتكلم عن منهجه في مسألة التصحيح والتضعيف، وعن منهجه في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.